لقد انتشرت جماعة التبليغ في جميع أنحاء البلاد، فما قولكم عن هذه الجماعة؟ هذه الجماعة، معلوماتي عن هذه الجماعة قليلة، لكن الذي ينبغي ألا ينكره منصف أنهم يخرجون بدون مقابل في الدعوة إلى الله، ويتحملون الصعاب والمشاق وترك الأهل والأولاد، وكذلك الذي لا ينكره منصف أن لهم تأثير على بعض الهلكة الذين انغمسوا في المعاصي، هذا معلوم أن لهم تأثير على هؤلاء. لكن يا إخوة، يقول بعض العارفين بهم والعهد عليه وهو المسؤول عما يقول، يقولون أن عندهم بدع، عندهم بدع، ومنها الطرق صوفية، منها طرق صوفية، فإذا كان الأمر كذلك فهذا لا ينبغي. ومن هذه الأمور يقول أنهم لا يدعون إلى التوحيد، وهذا خلاف ما دل عليه القرآن وخلاف ما جاءت به الأنبياء ودعوا إليه. الذي الآن الذي ذكر في القرآن كم نبي؟ 25 نبي، كلهم أمروا بالدعوة إلى التوحيد وتخليص التوحيد، وهؤلاء يقولون، يعني يقال عنهم أنهم لا يدعون إلى التوحيد. ومن هذه الأمور يقولون أنهم يوجبون الخروج في هذه الأمور التي يعني يخرجون إليها، وهذا ما علمنا أحد قال به من أهل العلم المعروفين معروفين بالأخذ بالدليل والمعروفين بالعدالة والاستقامة، ما علمنا أحد يقول بوجوب ذلك منهم. وأيضا يقولون أيضا عنهم، وأنا هذه العهدة على القائل، قلت لكم معلوماتي قليلة، يقولون أنهم يعتمدون على حياة الصحابة أكثر من اعتمادهم على السنة، السنة الحديث الصحيحة، وإذا كان كذلك فهذا أيضا أمر خاطئ. لكن مثل ما قال بعض المنصفين، يقول صححوا ما عندهم من الخطأ، صححوا، إذا الذي عنده ملحوظة يصحح ما عندهم من الخطأ، ويدعهم يروضون من يعني يوفقه الله إلى الهداية ويصحح ما عندهم من الخطأ. أما الحملة بهذا الشكل وبدون يعني عدل وبدون يعني معرفة للقوم معرفة تامة، فهذا ليس من العدل. الحكم على الشيء فرع عن تصوره. إذا ثم أيضا التعميم، تعميم الناس كلهم جميعا الذين يعني الذين يقولون أو الذين يعني الذين يدينون بهذه الطاعة أو بهذه الدعوة أو الذين يعني تطلق عليهم هذه الدعوة، تعميمهم بهذه الأمور خطأ. لكن الإنسان إذا عرف أن هذا منهج لهم وأنهم لا يحيدون عنه، نعم، لكن بمعرفة الدليل لا يشك فيه. أما الأفراد يحصل منهم الخطأ، في كل جماعة يحصل منهم الخطأ، لكن التعميم هو الذي لا ينبغي، تعميم الناس. والله جل وعلا يا إخوة يقول وإذا قلتم فاعدلوا، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، العدل. ويقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، يعني بالقسط بالعدل. ويقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله بالقسط، يعني بالعدل أيضا. ويقول عليه الصلاة والسلام المقسطون، يعني العادلون، على منابر يوم القيامة عن يمين الرحمن، والحديث صحيح. فالعدل العدل يا إخوان، نحن الذي ندين الله به أن العمل بالكتاب والسنة، هذا لا إشكال فيه، العمل بالكتاب والسنة، وهو الذي جاءت به السلفية السمحة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، العمل بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لكن قد يكون الإنسان عنده مخالفات شرعية، فينبه على هذه المخالفات الشرعية بأسلوب طيب مهذب يراد به الخير فإذا كان كذلك فسيصيب الخير إن شاء الله تعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية عالم جليل قديم، والجزء الحادي عشر من مجموعة الفتاوى بكامله عن الصوفية، عن الصوفية، وتكلم عن الصوفية كلام الذي يظهر لي أنه يريد القربة إلى الله عز وجل بهذا الكلام، ويريد هداية القوم، لأنه ما كان في تعنيف ولا تشنيع ولا تجريح، وإنما يذكر ما لهم وما عليهم، فلينتبه لهذا الأمر. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز تخطي كرسي من كراسي التي توضع عليها القرآن، وهذا الكرسي عليه كتاب فيه آيات قرآنية وأحاديث، هل يجوز تخطيه؟ لا يجوز يا أخوان. إذا كان الإنسان متعمد فهذا لا يجوز، لأن هذا إهانة، إهانة للعلم الشرعي، الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، فكيف يتخطاه عمدا؟ لكن ما أظن يفعل هذا مسلم، ما أظن هذا الفعل يكون من مسلم يتخطى المراكب التي تجعل عليها الكتب آيات قرآنية أو حديث نبوية، لكن إذا كان خطأ أو منتبه أو ناسيا لا حرج عليه إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز أن يتحزب هؤلاء ويقولون نحن جماعة التبليغ، وآخرين يقولون نحن جماعة إسلامية، وآخرين يقولون نحن جماعة جهاد، هل يجوز هذا التحزب؟ لا يجوز، لأن الأمة الإسلامية أمة واحدة، لكن افترقوا إلى 73 فرقة كما ورد في الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة. قيل: يا رسول الله، ما هي هذه الواحدة؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه أنا وأصحابي فهو من الفرقة الناجية. فمصيب الحق واحد لا يتعدد، ولهذا لا يعني ليس للمسلمين أن يتحزبوا هذه الأحزاب. الدين واحد، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين هذا الدين أحد إلا غلبه، والله يقول: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الدين واحد، ومصيب الحق واحد. فهذه التحزبات إنما وجدت في عصور متأخرة. هل وجدت في القرون المفضلة؟ لا، ما وجدت في القرون المفضلة، إنما وجدت في العصور المتأخرة. ولذلك تجدون الآن والعياذ بالله المشاكل الكثيرة بسبب هذه التحزبات المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: حلف على امرأته بالطلاق ألا تذهب إلى بيت أهلها، والآن يريد أن يسمح لها بالذهاب، فماذا عليه أن يفعله؟ الجمهور يقولون يقع عليه الطلاق وليس له أن يعود، ليس له أن يرجع، لأنه علق هذا الحلف بشرط، فإذا تحقق هذا الشرط وقع الطلاق. لكن يقع ما نوى، واحدة يقع واحدة، اثنتان اثنتان، ثلاث ثلاث، وإذا نوى مطلق الطلاق فقط يقع عليه طلقة واحدة إذا لم ينوي عددا. هذا قول الجمهور. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: يرجع في هذا الأمر إلى النية، نية الحالف. أولا يعني هذا الحلف غير شرعي لغوي، فيرجع إلى نيته: هل نويت طلاق أو نويت المنع؟ فإن قال نويت الطلاق وقع الطلاق عند الجميع، وإن قال لم أنوي الطلاق وإنما نويت المنع، فشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن عليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا على التخير أو على التخير. فإن لم يستطع واحد من هذه الثلاثة يصوم 3 أيام إذا عجز عن واحد من هذه الثلاثة. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أنا إمام جماعة، هل يجوز تحديد وقت بين الأذان والإقامة مثل صلاة الفجر نصف ساعة والظهر والعصر نصف ساعة والمغرب ربع ساعة، وإذا زاد الوقت لإتاحة الصلاة للناس يتجدر المصلين، فهل أنا آثم على جعل هذا الوقت بين الأذان والإقامة؟ إذا كان التحديد من جهة مسؤولة فيلتزم به، لأن هذا لضبط الأمور، هذا من الأمور التي ينضبط بها الناس، لكن لو ترك الأمر فوضى ما حصل انضباط للناس، وأنتم تعلمون أن الناس لا ينضبطوا إلا بمثل هذه الأمور، التوقيت والتحديد. فإذا كان لضبط الأمور وحضور المصلين فلا بأس أن يحدد هذا، لأن فيه مصلحة عامة، فيه مصلحة عامة. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ماذا يفعل المأموم في صلاة الجنازة؟ هل يتابع الإمام في كل شيء؟ وهل يرفع يديه عند التكبير أم لا؟ نعم، يتابع الإمام في كل شيء، إنما جعل الإمام ليؤتم به، يتابعه في التكبير ويتابعه في القراءة ويتابعه في الرفع ويتابعه في التسليم، يتابع الإمام كسائر الصلوات الأخرى. لكن رفع اليدين سنة، ليس بواجب، ليس بواجب رفع اليدين، والتزام السنة كله خير، التزام السنة فيه خير. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: رجل ذهب للعمرة وقبل دخول الحرم ذهب لدورة المياه، وعندما خرج من بيت الخلاء لم يجد إحرامه الذي يضعه على كتفيه، واعتمر بدون إزار، بدون رداء وهو الذي يوضع على الكتف، فهل عمرته صحيحة؟ نعم، عمرته صحيحة، لأن الشرط ستر العورة، والعورة سترها، وكون الرداء يعني يكون موجود هذا هو الأفضل والأحسن، لكن هذا معذور، وعمرته صحيحة وطوافه صحيح إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. بعض الشباب في البلاد العربية يدعون السلفية، ولكنهم يقولون عن الإمام مالك الذي يقول: إذا وجدتم كلامي يخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بكلامي عرض الحائط، يقولون أنه ليس سلفيا، فهل هذا الكلام صحيح؟ نرجو التوضيح. يعني الإمام مالك مو سلفي؟ هذا أمر عجيب هذا، وهذا يا إخوة أخشى أن يكون من الإعجاب بالعمل وتزكية النفس، والإعجاب يعجب الإنسان بعمله، هذه مهلكة والعياذ بالله. وكون يعني تزكية للنفس، الله يقول: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فالإمام مالك إذا لم يكن الإمام مالك سلفي، من يكون سلفي؟ الإمام مالك إمام إمام معروف في المدينة، ولذلك يلقب بإمام دار الهجرة أو إمام المدينة، فهو سلفي سلفي. والأئمة الأربعة كلهم سلفيون إن شاء الله، والذي يعني يقدح فيهم ويطعن فيهم هذا على خطر. لكنهم قالوا لا يجوز التقليد، يعني لا تقلد، خصوصا في العقيدة لا تقلد، وإنما خذ من حيث أخذوا إذا كنت أهلا لذلك، إذا لم تكن أهل فقلد إمام مثل الإمام مالك، لأن الله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالسلفية يا إخوة ليست يعني منهج يدعى، وليست يعني طريقة تدعى، السلفية عمل بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهل يقال أن الإمام مالك ما عمل بالكتاب ولا عمل بالسنة؟ هذا أمر خطير يا إخوة. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز دفن امرأة وفي بطنها يوجد ولد حي؟ لا يجوز، يعني إذا تعذر يعني إخراج الولد من بطنها ينتظر حتى يموت، إذا ماتت، لأن إذا ماتت يموت، فينتظر حتى يموت ثم تدفن بحملها. نعم، معنى ذلك شيخنا إذا تيقن من أن الولد حي ما يستخرج بفتح البطن؟ لا هو هي ماتت الآن هي ماتت. هو كما ذكر كما مر معنا في الفقه في الليلة الماضية أن المرأة لها حرمة وحرمتها متيقنة، وشق البطن للحصول على الولد كوني حيا هذه حياة متوهمة ما هي حقيقية، فلا يعني يفعل المتيقن للحصول على المتوهم، هكذا قالت العلماء. لكن قالوا إذا كانت نبضات الجنين قوية وهي يعني في الحياة الأم نبضاته قوية وحركته قوية والمخارج قد تفتحت، لا مانع أن يعني يعمل له عملية ويخرج فإذا تفتحت المخارج، خصوصا النساء إذا كان النساء يستطعن إخراجه. أما أن يشق بطن الحامل ابتداء إذا كانت تحتضر فهذا في الحقيقة لم يجزه كثير من العلم، يقول لأنه انتهاك حرمة محققة، يعني حرمة محققة يعني ينبغي بل يجب أن تحترم المرأة، وفي مقابل حياة متوهمة، حياة الجنين متوهمة ما يدرى أيوجد حيا أو لا يوجد حي، فمراعاة الحرمة المتيقنة أولى من مراعاة الحرمة المتوهمة. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل ما هي الأماكن المشروع زيارتها في المدينة النبوية؟ الأماكن التي تشرع زيارتها المدينة المسجد النبوي والبقيع ومسجد قباء والشهداء، هذه الأماكن التي تشرع زيارتها، وليس لذلك علاقة لا بالعمرة ولا بالحج، ولكن من أراد أن يزورها للاطلاع والمشاهدة لا بأس، لكن ليس لها علاقة بالحج والعمرة. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل ونحن في سفر من مكة إلى المدينة وقفنا لنصلي العصر فإذا بالمسجد فيه جماعتين فهل يجوز هذا؟ لا يجوز المسجد على الطريق يا شيخنا. لا ولو كان لا يجوز، إذا الجماعة المتأخرة إذا وجدت الجماعة التي قبلها تدخل معها، ولا شك أن الجماعتين لم تقام في وقت واحد. نعم لا شك أن إحدى الجماعتين متقدمة والأخرى متأخرة، فالمسؤولية على المتأخرة تدخل مع المتقدمة وتكون جماعة واحدة. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.